تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي على فقراء البلد نفسه، ثم لا يجوز أن يتجاوزهم إلا في أحوال معينة. والمراد أنها تتعلق بالبدن، ولذلك لا يعلم لها نصاب، وإنما من وجد قوت يومه قوت ليلته وقوت يومه وجب عليه أن يخرجها. من وجد قوت ليله وقوت يومه، يعني وجد قوت ليلة العيد وقوت يوم العيد، وجب عليه أن يخرجها حتى لو كان ممن يقبلونها، حتى لو كان ممن يقبلونها، فلا تعارض بين الأمرين. بل أوجبها العلماء حتى على الأرقاء، مع أن الرقيق لا يملك ماله، لكن قد يخرجها عنه، قد يخرجها عنه سيده. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. كان الناس في زمن النبوة في مدينته صلوات الله وسلامه عليه أكثر قوتهم الشعير والتمر والأقط، فجاءت السنة تنص على هذه المطعومات، لكن أهل العلم من الفقهاء يقولون إنها ليست حصرا عليها، فكل قوت غلب على الناس في زمن ما أو بلد ما يقتاتون به جاز أن تخرج زكاة الفطر منه، جاز أن تخرج زكاة الفطر منه. ولما كان التمر نفيسا عند أهل المدينة في زمانهم، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتوخى أن يخرجها تمرا، ولما أعوز في إحدى السنين، يعني قل ما في ذات يده، قل التمر عنده، أخرجها شعيرا. ومع ذلك يخرجها الناس الآن في زماننا في أكثر البلاد، يخرجونها أرزة، لأنها قوت أكثر الناس في جزيرة العرب ودول الخليج وما حولها، والعبرة بنفع أولئك الفقراء والمساكين. فيطعام الناس الفقراء والمساكين من غالب قوت البلد يتفق مع مقاصد الشرع، ولا يعارض قول الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من طعام، لأن هذا كله يندرج فيما هو طعام يقتاته الناس. ينبني على هذا مسألة إخراجها نقدا قال به بعض الفقهاء، والذين قالوا بهذا لهم وجه في الشرع، لكن العمل بالنص أولى وأكمل وأحرى وأحق. ومع ذلك نقول لا يمكن الإنكار، خاصة إذا كان ذلك الذي يريد أن يخرجها مالا غلبت لديه مصلحة راجحة أو للضرورة أو للضرورة. فمثلا رجل وهو ذاهب إلى صلاة العيد تذكر أنه لم يخرج زكاة الفطر، وليس بالإمكان أن يصل إلى متجر يبيع الزكاة، لكنه لقي مساكين، فلو أعطاهم في هذه الحالة أموالا نقدا على أنها زكاة فطر يريد أن تبرأ ذمته، فمثل هذه الحالة تقبل لقول فريق من العلماء من قبل بهذا العمل، فما دام له إمام متبوع موثوق لا يمكن أن ننكر عليه إنكارا، لكن نقول الأوفق الأرجح ما ندير الله به يتأدب الإنسان مع غيره من العلماء إذا خالفهم في الرأي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذه الصدقة العظيمة يقول بعض أهل العلم إن القرآن أشار إليها، أما أن السنة جاءت بها فهذا أمر مقطوع به، لكن الذين يقولون إن القرآن أشار إليها أخذوه من قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذا يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف. عمر بن عبد العزيز والده اسمه عبد العزيز بن مروان، أخ لعبد الملك بن مروان، وهذا إذا أذنتم استطراد تاريخي. وكان عبد العزيز بن مروان حاكما لمصر، واليا لمصر في عهد أخيه عبد الملك، وربما رغب في الملك بعد أخيه، إذ أن الأصل كان عندهم أن يكون عبد العزيز ولي عهد المسلمين بعد أخيه عبد الملك بن مروان، وكان يحكم مصر آنذاك. فرغب عبد الملك أن يجعل ولاية العهد في أبنائه، في الوليد وسليمان وهشام ويزيد، وكلما حاول أن يصنع ذلك يرده أحد العقلاء من وزرائه يسمى رجاء بن حيوة، كان مقربا من عبد الملك بن مروان. كذلك عبد الملك بن مروان كان له نديم يأتيه يمضي عنده أكثر الليل ويسمر معه، اسمه روح بن زنباع. فذات يوم عزم عبد الملك على أن يخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد ويجعلها في أبنائه، لكن رجاء بن حيوة منعه أدبا بدلته عليه باستشارته له، وأخذ يقنعه: يا أمير المؤمنين لا تفعل، يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا تنقض العهد. فلما استضاف عبد الملك بن مروان روح بن زنباع عنده

الحمد لله نفيه إلى ما كنا فيه من الذكر، وعنوان حلقة اليوم زكاة الفطر من برنامجكم المبارك دار السلام. نأخذ الأخت حياة من فرنسا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف يا شيخ، أنا لا أتقن اللغة العربية بجيد، ولكن أصل ما أريد أن أقوله إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عندي سؤال. أنا أمي كانت عايشة هنا معي في فرنسا، وكنت أقوم بها يعني بلا ما كنت أنتظر أي شيء. وفي هذه الفترة الأخيرة كنت عندي مشاكل كثيرة في العمل، وما كنت في حالة نفسية جيدة، وأمي كانت مريضة وكانت تريد أن تذهب إلى بلدنا. ويوم التي ذهبت فيه كانت مريضة جدا، وأنا كنت مزاجي كان يضيق، فحالة نفسية ما، وتمنيت لها الموت في هذه الدقيقة. وفي نفس الدقيقة استغفرت مولاي، قلت استغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على خاطر أنا كنت أحب أمي كثيرا. وفي ذلك اليوم إما سافرت وتوفت. توفت في نفس اليوم؟ في نفس اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف يا أختي الكريمة، يا أخت حياة، اسمح لي يا شيخ، هل يجوز في التلفزة أم لا؟ هل يجوز ماذا؟ ماذا الآن؟ لأني لا أسمعك جيدا. تسألين ماذا؟ تسألين ماذا يجوز ماذا؟ هذا الحوار الذي بيننا، هل يجوز حاليا في التلفزة أم لا؟ لا، ممكن يعني نؤجله لكي يعني أشعل التلفزة وكي أسمع أحسن، يعني إذا استطاع. يعني أنت تريدين الحوار الآن؟ لا أريد الحوار في التلفزة لكي أسمع، كان لكي أسمعك أحسن. لذا أنت الآن يعطونك رقم الهاتف، لكن من حيث العموم هذا أمر قد انتهى وقضي، يعني لا يمكن أن يعود ميت من الحياة، مضت هذا الأمر. الآن في مجال للاستغفار، كثرة الاستغفار في مجال لبرها بالصدقة عنها، إن استطعت أن تأتي عمرة أو حجا عنها تفعلين لها خيرا، إن كنت ذات وفرة مالية تصدقي عنها، أكثر من الدعاء لها في صلاة الليل. هذا ما يتعلق بحق أمك عليك. أما حق نفسك عليك، يعني الإنسان يتوب، ولعل التمني الذي ذكرتيه لا أظن تمني منعقد، يعني نقول خاطرة مؤيدة بلمة شيطان، ولا نقول إنه شيء إن شاء الله انعقد في قلبك على أمك. الحالة النفسية أحيانا تفرض على الإنسان أن يتلفظ أو يأتي على خاطره شيء غير محمود، ولا أحسب أن مثلك إن شاء الله تعالى يتمنى تمنيا منعقدا مستقرا في قلبه لأحد والديه أن يموت. لا، يعني لا يتأتى هذا إن شاء الله تعالى من مسلم ولا مسلمة، لكن فلنقول إنه خاطرة شيطانية مرت، ثم وقع القدر بأن ماتت تلك الأم. فالإنسان الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحيانا يكثر الإنسان من اللوم لنفسه والعتب والتشدد عليها، ويجعل الشيطان ذلك طريقا لإغوائه وإبعاده عن دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فيصبح المرء يعني يسول له بعد ذلك معاصي أكبر وأشد وأعظم، حتى كل بناء على ما تقرر أولا من أن الشيطان يملي عليه أنك قد فارقت الحق واتبعت الباطل وبعدت عن الدين، فليس لك مقام فيه. وهذا كله من تلبيس الشيطان على بني آدم. أسأل الله أن يغفر لك، أن يغفر لوالدتك، وأن يرزقنا وإياك التوبة النصوح. الأخت أم طاها من عجمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يجزيك الخير يا شيخنا. آمين. لو سمحت، قبل يومين أنت حكيت في دعاء إذا واحد مكروب الله سبحانه وتعالى بفرج عليه، وهو قلت أنت هي آية حسبنا الله، فأنا سبحان الله سمعتك من الراديو معاد، فما يعني ما لحقت أكتبها. ممكن الله عز وجل لما ذكر أهل النفاق وبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم بين عز وجل الطريق الأمثل والسبيل الأقوم، قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ما بعد تعليم للناس، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفضل على أصحابه بما أفاء الله عليه إما من الغنائم والفيء وبعض ما يسنده إليهم من أوامر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبض الله عز وجل روحه إليه، فهو عليه الصلاة والسلام يحيى حياة برزخية كاملة تامة الله أعلم بها، لكنه شرعا عقلا نقلا معدود في الأموات، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك خلف الصديق الأمة خلف الصديق النبي في الأمة بعد وفاته، فلا يقال ورسوله، فنقول حسبنا الله. الآن إذا أردت أن تكتبي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، أعيد أيها الأخت الكريمة الأخت أم طه، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. أنا زعيم أن من قال هذا برحمة الله سيفرج الله عز وجل عنه ويدر عليه الرزق. هذا من تعليم القرآن وليس مما يمكن أن يزعم أحد أنه من بدع القول. الأخ عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. أم عبد الله أنا آسف، تفضل يا أم عبد الله. حياك الله يا شيخ صالح. نعم. جزاك الله خير. أنا بتخصص أمي وأبوي بالدعاية يا شيخ، يعني أبوي مبتلى بالمرض وأمي مبتلى بالمرض، فبتخصص بالدعاية جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال ثاني بالنسبة يا شيخ، كيف أنت عثر عليها الرزق في جميع أمور حياته، يعني لا في الوظيفة ولا في جميع أمور حياته تعثر عليها رزق تأثر جدا، يعني حتى في صحته مبتلى، يعني وش تنصحين شيخ؟ تتكلمين عن تعثر في حياتك؟ تعثر اي، هل السؤال معرض على الهواء ولا؟ اي نعم. اي فلما تعثر عليه امره، يعني انت متزوجة يا ام عبد الله ولا هذه كنية؟ متزوجة ولا هذه كنية؟ لا كنية. تعملين؟ لديك عمل؟ بس عامل دروس صعبة قديما، صعبة شديدة يعني. تعملين؟ أسألك تعملين؟ أعمل أيوه أعمل يا شيخ. الوالدان موجودان؟ أي وظروفهم الصحية صعبة جدا يعني. لك إخوان أكبر منك؟ نعم. شوفي أم عبد الله، يعني الله جل وعلا يبتلي، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. وربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول لتركبن طبقا عن طبق، ويقول خلقكم أطوارا. ثقي تماما أن الناس مهما كانوا يمرون بمراحل. أي أحد ترينه الآن من الموفقين، ترينه الآن من الموفقين سواء في العلم أو في التجارة أو في المناصب أو في أي شيء مما يعطى الإنسان دنيويا، ثقي تماما أنه قد مر بأطوار، وأنه لا يعقل أنه منذ أن ولد كان هذا الرجل، مستحيل، أو كانت تلك المرأة، مستحيل، مر بأطوار. من تلكم الأطوار ما لم يكن يخطر على باله يوم أنه يقع في مثل هذا الأمر، محال. لابد الحياة تمر بأطوار، لكن الإنسان يستعين بالله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أنا أعلم أنك سمعت هذا الكلم كثيرا، لكن قولي في دعائك اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، أكثري من هذا القول، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. كوني واثقة بالله، واعلمي أن كل من ترينه مر بحياته بأطوار حتى وصل إلى ما وصل إليه، إن أيا كان حاله، وحتى من ترينه في نعمة، بعض النعم تكون هي بذاتها ظاهرة، لكن قد يكون في نفسه، في بيته، في أهله، في ماله، في ولده مبتلى بابتلاءات عظام، كل أحد. فإنسان التشكي وكثرة العثرات لا ينبغي أن تكون لها سلطان علينا، إنما الإنسان لابد أن ينظر إلى الأشياء الجميلة التي أفاءها الله عز وجل علينا، فينظر في من حرمها حتى يعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه. والله يا أختي الكريمة ما دمت قادرة على أن تصلي وتسجدي وتعفري جبهتك في التراب لله، فأنت قسما بمن أحل القسم على خير عظيم. رزقت عافية ورزقت إيمان. لأن قد يوجد إنسان عنده عافية لكن ليس عنده إيمان يدفعه إلى السجود. وكوني واثقة بربك وقولي اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وأكثري من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله يا أم عبد الله أن يفرج همك ويكشف غمك ويعجل لك بالفرج. الأخت أم ريان من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. شوف يا شيخ، أنا في صراع دائم بيني وبين نفسي. أنا امرأة متزوجة وعندي ولد اسمه رايان، ولكن زوجي لما تزوجته عائلته مسلمة، ولكن هو لا يبدو لي من المسلمين، لا يصلي ويؤمن بسيدي عيسى بأنه ابن ربنا استغفر الله، وأنا لا أعرف ماذا أفعل. أنا أصلي وأصوم وأتكي وهو لا يعمل كل هذا الأشياء. أخيرا أردت أن أنا متبرجة وأريد أن ألبس الحجاب وهو لا يقبل، وأنا في ذاتي في صراع دائم. لما أصلي أطلب لربي سبحانه أن يهديه ويهديني معه. كم عمره؟ أنعم؟ هو كم عمره الزوج؟ عمره 48 سنة. أنا لما تزوجته لم أكن أعرف أنه لا يكون مسلم. لو طلبت الخلع منه قانونيا في البلاد التي أنتم فيها تتضررين كثيرا؟ في هذه البلاد الخلع غير موجود. في فرنسا لا موجود الخلع، موجود إلا يعني الخلع. هل يوجد طريقة قانونية تستطيعين أن تتفكين منه؟ الطلاق يعني هل معمول به عندكم؟ يعني لو رفض هو أن يطلق لا يرفض، سيتم أعوام كثيرة ولكن الطلاق يسقط فيكون. يعني تأخذ أعوام كثيرة في المحاكم. فوالا نعم هكذا. هو شوف يا أختي الكريمة، أنت أعلم بالأمر قانونيا، أنا لا أدري ما المتبع في مثل هذه الحالات عندكم، لكن لو استطعت أن تنفكي منه لكان لك أكمل وأحسن. فإن غلب على الظن أن هذا لا يتأتى وينجم عنه ضرر كبير على شخصك، فسأل الله عز وجل أن يهديه، واسأليه أن يكفيك الهم فيه. قولي في دعائك اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به. أسأل الله أن يهديه ويرده إلى سواء السبيل. شكرا يا أم ريان. نعود إلى ما كنا. تفضل يا أم عبد العزيز من الكويت. السلام عليكم، شلونك شيخنا؟ الحمد لله، حياك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جل في علاه وخلق السماوات السبع وخلق كل شيء أن يحشرك مع الحبيب المصطفى يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. وأنت بإذن الله من يسمع. ما أدري أني شنو أقول لك. أول أحمد الله واشكره كثيرا سبحانه وتعالى أني خلاني أسمع صوتك، هذا أول شيء. وأسأل الله الذي أحيا قلبي بإذنه على يدك أن يحيي قلوب المسلمين جميعهم على يدك، وأن يجعل في ميزان حسناتك. آمين يا رب العالمين. آمين يا الله، وأن يجعلك جل في علاه يخليك تختار أي أبواب الجنة تدخل من عندها كيف تشاء. آمين يا رب العالمين. شكر الله لك هذه المشاعر الطيبة، ونسأل الله لا يفتننا بقولك ولا يفتن الناس بنا، وأن يتولانا وإياك برحمته يا أم عبد العزيز. شكر الله لك. ممكن السؤال إذا تفضلتي؟ أدعو لك بالسجون، إن الله أني يثبتك على طاعته وأنه يتوفاك وهو راض عنك ويعز بيك الإسلام والمسلمين، وأن يهب لك من ذريتك من يحمل الألم من بعدك. آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. شكر الله لك يا أختي الكريمة، شكر الله لك. في ثمة سؤال يا أم عبد العزيز؟ طيب نأخذ الأخت خديجة من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. فضلي. أنا حجيت السنة هذه الماضية، هذه السنة هذه وجلست من في أشهر الحج إلى الحج، وحرمت بحج بحرمت بعمرة متمتعة به إلى الحج. نعم. وبعدين أنا عرفت بأن مو لازم أخرج إلى الحل من مكة. نعم. أنا خرجت 3 مرات سويت عمرة، خرجت للتنعيم جبت 3 عمرات وأنا متمتعة. 3 عمرات. ثلاث عمرات يا أخت خديجة. خرجت 3 مرات. اسمعيني، 3 عمرات عن نفسك. نعم. ولا عن غيرك؟ لا عن غيري. عن غيرك. نعم. لا واحدة عن نفسي. والباقيات والأخرتان عن غيرك. عن غيري. نعم. نعم. واضح السؤال. إيه هذه أول شيء. وبعدين أبقى أسألك يا شيخ عن الآية التي تقول من أحيى نفسا كأنما أحيى الناس جميعا ومن قتل نفسا كما. إيه. واضح. هل هذا ينطبق على الحيوانات أو يعني ولا على نفس بني آدم بس؟ نعم. إيه وثالث سؤال هو يعني شو رأيكم يا شيخ في صدقة المصاحف للمساجد؟ بالنسبة للأول يا أخت خديجة. نعم. تسمعيني، بالنسبة للسؤال الأول، العمرة الحج والعمرة صحيحتان ليس فيهما حرج، فكونك قد خرجتي ثم اعتمرتي من التنعيم لك ولغيرك هذا لا يقطع تمتعك، لا يقطع التمتع. تسمعين؟ أي لا يقطع التمتع. الأمر الثاني قول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. المقصود أيتها المباركة أخت خديجة من الآية بيان حرمة الدماء والتجرع عليها ورفع السيف على الناس بغير وجه حق، هذا كله حرمه الله عز وجل. فالإنسان إذا امتنع وقع في قلبي أن هذه الدماء محرمة فكأنما تسبب في حياة الناس، وإذا وقع في قلبي أن هذه الدماء عياذا بالله مباحة فكأنما تسبب في قتلهم وإماتتهم. لكن تحمل الآية على معان كثيرة، في كل خير يقدم. أما ما يتعلق بغير بني آدم من الحيوانات فهذا يفهم من أدلة أخرى جاء الشرع بأن الإنسان يكون رفيقا بها ولا يتعرض لها بهذا، وبعضها جاء الشرع بتحريمه وبعضها جاء الشرع بالأمر بقتله حتى في الحل والحرم كما يعرف في الفقه بالفواسق. وضع الإنسان المصاحف في المساجد يا أخت خديجة عمل طيب مبارك يؤجر عليه لعظيم ثوابه لعظيم أثره على الناس. أيها المباركون فيه الآن إلى فاصل ثم نؤوب إلى ما نحن فيه من الخير في حلقة زكاة الفطر من هذا البرنامج المبارك. نسأل الله الملك المنان أن يختم لنا ولكم شهر رمضان بالغفران ونحن في أيامه ولياليه الأخيرة. نأخذ الأخت أم أحمد من أبو ظبي في هذا الحلقة اليوم زكاة الفطر، تفضل يا أم أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا عندي بنت عمرها 2 و5 شهور تقريبا وأخوي كان عنده بنت صغيرة عمرها 2 شهر وكانت تصيح يعني فأرفعتها أنا من صدري مش رضاعة بس كأهديها يعني، فهي مسكت الثدي لكن يعني مرة واحدة أو 3 مرات تقريبا يعني بين مرة. شوفي يا أختي الكريمة، هذه ما فيها تقريبا ولا فيها مثلا، هذا رضاع يتعلق من ثبوته أحكام. فأنت تقولين وفقك الله يا أم أحمد إن ابنة أخيك عمرها 2 شهر ثم إنها أكثرت الصياح فحملتيها أنت حسن معايا ثم إنك تقولين دريتي عليها اللبن، فإن كنت قد أرضعتيها 5 رضعات مشبعات فهي ابنتك وصاحب اللبن أي زوجك يصبح أبا لها، وإن كانت لم تصل إلى 5 رضعات مشبعات فبعض العلماء يرى ولو أنها رضعة واحدة، فمن باب الاحتياط يقيد هذا ويدون، والأكمل أحوط للدين ألا تتزوج هذه البنت من أحد من أبنائك حتى لو لم نجعلها محرما لهم، لكن لا تتزوج، لم نجعلها محرم لأن لم تكن 5 رضعات مشبعات، لكن بما أنه بعض العلماء يقول أن المصة والمصتان تكفي في التحريم، فعلى هذا الأحوط أن لا يكون هناك بعد ذلك نكاح بينها وبين أحد من أبنائك. أرجو أن يكون مفضل. بس أنا بنتي عمرها 2.5 يعني تعدت مرحلة الفطام، هل يعتبر اللي في صدري يعني؟ أنت أدرى في صدرك هل نزل شيء أو لا؟ أنت أدرى هو ممكن ينزل بس مو بكثير يعني، شيء خفيف. هي لكنها رضعت، هي مسكت الثدي يعني، بس ما رضعت رضعة يعني المشبعة، ما رضعت رضعة مشبعة، لا تصل لحد لحد أن تقوم حرمة، لكن هذه الرضعة كافية في الاحتياط أنه لا يصبح هناك نكاح، كافية جدا، لا تدخلون في باب الشبهات. الأخت خديجة من المغرب. إيه السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. شكرا يا شيخ. سألتك عن الحج، يعني أنا ما علي شيء، وعندي بعدين سؤال آخر. لا ليس عليك حج، كونك اعتمرتي فترة التي كنت فيها في تمتع لا يمنع أنك بعد ذلك تحرمين بالحج في اليوم الثامن كما فعلت. إيه يعني الثاني. ما علي لا ليس عليك لا دم ولا صدقة ولا صيام ولا شيء. إن شاء الله ليس عليك شيء، تفضلي. إن شاء الله يا أبغى الشيخ أسألك، أنا عندي دين شوية كثير ونبغاك تدعي لي يا شيخ، وقل لي دعاء يعني أقوله يعني لقضاء الدين. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. أعيد إذا كنت تكتبين أو تسجلين، اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. في الأول دعاء الأول تقولين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذه آثار ثابتة في أنها تكون سببا بعون الله تعالى على قضاء الدين. سأل الله أن يفرج همك ويقضي دينك ويمن عليك بالرزق الوافر. نأخذ الأخ حمد من أبو ظبي، تفضل يا أخ حمد. طيب لعل اتصال الأخ حمد حيلة بيننا وبينه. نعود إلى ما نحن فيه من الخير والحديث عن زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، وهذا يبين عظيم الرحمة التي ينبغي أن تشيع بين المؤمنين، في أن الإنسان مهما من الله عز وجل عليه بالوفرة في المال والبلغة فيه يتذكر أن الله عز وجل بقدرته حرم غيره، وما حرم غيرنا إلا ليبتلينا نعطيهم أو لا نعطيهم. ولما ذكر الأخيار من عباده والصالحين من خلقه قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإعطاء السائل والمحروم من الصدقات العامة مرغب فيه ويتأكد في زكاة الفطر ويكون ركنا في الزكاة المفروضة. هذه الزكاة كذلك استحب العلماء أي زكاة الفطر إخراجها عن الحمل، لكنهم لم يقولوا بوجوبه اللهم إلا ما روي ذلك عن ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن نقل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أخرج الزكاة عن حمل أي جنين في بطن أمه، وهذا من باب التفاؤل أصلا أن هذا الجنين سيخرج سالما معافا وأنه سيزكى عنه بعد خروجه. لكن لا يقول أحد يعني يعتمد به يعني يملك دليلا ظاهرا على أن الإنسان يزكي عن الحمل وجوبا، لكن لو فعل الإنسان ذلك لفعل خيرا عظيما، وقد قلنا إن هذا من الفعل الحسن وصنعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان كما نعلم ثالث الخلفاء الراشدين من بني أمية، كان شديد الحياء رضوان الله تعالى عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فكون الإنسان يتخذ من عثمان قدوة قد أصاب السنة بلا ريب. أبو محمد من نيوزيلندا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا الفاضل؟ بخير وعافية. مبارك عليك الشهر. وعليكم. أسأل الله أن ينفع بكل البلاد والعباد. عندي يا شيخ سؤال ولكن لا ينفع البوث في أمر العامة، في هذا يتقدمك لو سمحت. يعطونك الإخوة يا أبا محمد الهاتف إن شاء الله، وأبشر نتواصل معك لعل الله أن يجعلنا سببا في عونك. الأخ عثمان من الجزائر، تفضل يا أخ عثمان. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية الحمد لله. الله يا شيخ أني أحبك في الله. أحبك الله. بارك الله فيك يا شيخ، الله إن شاء الله يكتب لك القبول في الدنيا والآخرة. اللهم آمين اللهم آمين. يا شيخ ما نصيحتك لمن ركبه دين؟ الدين كما بينا سلفا يبتلى به العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم وهي آمنة، ومعنى الحديث أن الإنسان يكثر على نفسه من الدين. وقد ويقولون إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا مقنعا فقال عمر للرجل أما بلغك أن لقمان الحكيم يقول إن التقنع في الليل ريبة وفي النهار مذلة؟ قال يا أمير المؤمنين إن لقمان لم يكن عليه دين. من هذا تفهم يا أخ عثمان وفقك الله أن الدين من كروبات الدنيا بلا شك. والعرب تقول في مفهوم كلامها تقول البنت هم ولو مريم، والدين غم ولو درهم، ويقولون والسؤال مذلة ولو أين السبيل، والغربة وحشة ولو كانت إلى ميل. المقصود من هذا مسألة الدين، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، وقل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك. وأكثر من قول ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. هذه الآثار جملة وتفصيلا من السنة والكتاب كلها بإذن الله يجعلها الله عز وجل عونا لك على قضاء دينك. أسأل الله بعز جلاله وكمال جماله أن يقضي عنك دينك. الأخ عبد الوهاب من الجزائر، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا لباس ياك شيخ. أريد أن أسألك في سؤال الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم المجد الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، هل معنى هذا أن الأمة هذه الآية يا أخ عبد الوهاب في سورة مريم الله عز وجل قال أولا قال وإن منكم إلا واردها، قال قبلها هل تعلم له سمية فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. وإن منكم خطاب لسائر الخلق، إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضيا أي أمرا لازما حقا لا بد أن يقع، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فسر العلماء هذه الآية بالتالي أن هذا المراد به الصراط المنصوب على ظهراني جهنم جعلني الله وإياك برحمته ممن يجيزه. هذا الصراط أدق من السيف وأحد من أحد من السيف وأدق من الشعرة على بعض الأقوال. أي أحد يا أخ عبد الوهاب يعطى يوم القيامة نور، والناس يومئذ ثلاثة أحوال، كافر ومنافق ومؤمن، كافر ومنافق ومؤمن. فأما الكافر فمنذ أن يأخذ نوره يطفأ ويذهب ويزول فيسقط في جد جهنم، وأما المنافق فإنه يرقى بنوره الصراط حتى ينتصف فيه، ثم يرى المؤمنين قبله وقد أجازوا وقد خلد القرآن وهذا المعنى. قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوره فيتساقطون. أما المؤمنون فلا ريب أن المؤمنين في الدنيا أحوالهم تختلف في طاعتهم وكمال إيمانهم وقربهم من الله عز وجل وبعدهم عن هذا بالطاعات وهذا بالمعاصي. فمن الناس من يمر كأجاوذ الخيل ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوة. كل إنسان يكون إمضاؤه مشيه مروره على الصراط على قدر حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قسم الناس على الصراط أي المسلمين إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من ينجو ومنهم من ينجو بعد أن يخدش ومنهم من يتساقط في النار عياذا بالله، لكن هؤلاء تدركهم الشفاعة كما مر معنا في لقاء الشفاعة. والمقصود تدرك بعضهم الشفاعة كما مر معنا، والمقصود هذا المعنى العام لقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الأخت رشيدة من دبي تفضلي. السلام عليكم دكتور صالح. وعليكم السلام. ما شاء الله عليك، الله يحفظك، وانت من الأرض المباركة، الله يجعلنا نزوره ذيك الأرض المباركة إن شاء الله طويل العمر. الله يخليك. أنا عندي مشكلة بغيتك تنصحني، الله يجزيك خير. أنا مطلقة من 2004 وعندي ما شاء الله أولاد. أنا كانت عندي شركة وتسكرت بسبب الأزمة العالمية، ومن 2009 وجوازي تحجز من 2009، وكيف أنا جددت الإقامة تبع الشركة صارت لي المشكلة، والحين أنا جوازي محجوز. قولي دعاء شو أعمل؟ أعطيت أوراقي لكل الناس تبع المحكمة، أعطيتهم أرقام، وأنا أولادي والله العظيم شوفي يا أختي في هناك من ينصحك، اسمعي، هناك من ينصحك قانونيا وهناك من ينصحك إيمانيا شرعيا. أنا أتكفل بالجانب الثاني إيمانيا وشرعيا. قانونيا البلد ولله الحمد هنا محكومة ولها أنظمة، يعني أصحابها قائمون عليها حافظون لها، وإن شاء الله تعالى لن تظلمي وما لك من حق ستأخذيه. لكن أنا أبين لك الطريق الإيماني ماذا يفعل الإنسان إذا أصابه كرب. قولي في سجودك اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وقولي لو تستطيعين تكتبين معي الآن يكون طيب، لو تستطيعين تكتبي معي الآن يكون طيب. في سجودك قولي اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وأنا الآن أدعو لك وأقول اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا اجعل ما تخافه أختنا رشيدة بردا وسلاما عليها كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا مجمل ما تيسر الإجابة عليه من أسئلتكم المباركة الواردة إلينا في هذا البرنامج المبارك دار السلام. سأل الله جل وعلا أن يجعل حياتنا وحياتكم في سلام. ولقاء اليوم كان عنوانه زكاة الفطر، لأنه يقع بين يدي عيد رمضان المبارك، وقد مضت سنة المسلمين أنهم يخرجون زكاة فطرهم في قبل العيد بيوم أو يومين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الكريم أن تختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. نراكم بإذن الله تعالى غداً.